فهذا ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يستطيع ربه عز وجل على تنصيره، وينبغي أن يشارع بتطبيق ما تعلمه، ينبغي أن يهرع إلى هذا الحق الذي قد فهمه وسمعه. وحمدا وقد أبوك جوهر في الحق قولاً سنوات قولنا أبوك جوهر في حول الحمد صحيح صحيح الأسئلة. إذا مش نفس الكلمات التي سمعت كلها الحمد لله أحفظها، وأنت على خير كثير تحفظ ربك أداء الذي أطلقناها وسده المزيد من فضل وسده الثبات على هذا الخير. هلا شو التقصير؟ سارع يا صحيح هذا المقصد فهمت. لكن بعض الخوف لا مشكلتي ما شهر مشكلتي أني سمعت الكلام وما عنديش بس الصحة، لأن أبي قد توفي ولأن أمي قد توفي عليه رحمة الله عز وجل. ممكن واحد يوم ممكن فيني معليش، لكن واحد يوم توفي أو فيني توفى ويقول إن شاء الله ما فاش الموت ما فاش الأولاد أنتوا صحيح. كان أشياء يصعب تصحيحها، لكن أشكر مع ربك عز وجل في التوبة، كن صادقا في توبتك، عليك بالندم عليك بصدق المثال، ثم بعد ذلك أحدكم هذا الليل إن شاء الله عز وجل بعض ما ينبغي للأولاد والبنات تجاه الوالدين بعد إعطائهما لهذه الحياة، بعد أن يخرجوا من هذه الحياة. يعني ربنا عز وجل جعلنا المجالات واسعة وجعلنا الحمد لله كيفاش نصحوا كيفاش نصحوا نستدرك على أخطائنا وعلى أقصائنا. إذا الآداب مع الوالدين بعد الوفاة، أولا ترك النياحة وترك جميع البدع والمكار إبان الوفاة وبعد الوفاة وبعد الوفاة. لأنه كثير من الناس ممكن في حياة الوالدين كذا بس كان طايعهم ويقال بهم وكذا، لكنه يخطئ بفضل المحبة يخطئ حينما يبلغه خبر وفاتهما أو وفاة أحدهما يخطئ ويتعلم معها غير شرعية ويرتكب الحماقات ويقع في البدع والمنكرات والمحدثات. ها أنا له ناس نبدي عليه إذا أنت راح حاجة تأذب العلم الأدب شرعية وحضر بها قبل منك وحضر بها فيك وسبحانه وتعالى جوابا جميل عليك أن تتأذب بما نذكره. أولا قلنا إذا ترك النياحة وترك البدع وتجهيز الوالدين ونحو ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة إذا فعلت هذا مع الوالدين وتأدبت بهذا الأدب فهذا من أعظم أحوال البر إلى الله ومن أعظم أحوال المعروف معهما. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه، إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. والعلماء عندهم أقوال على أن الميت ليعذب، سبحان الله كأن الله ازداد في التعقل وكتبوش عليه راح يعذب. والحقيقة البكاء هذا اليوم مش مطلق البكاء، مش مطلق البكاء، أي بكاء وكثير منكر، أما مجرد أن تسيل الدموع من عينيك فهذا إن شاء الله عز وجل بكاء رحمة، وهذه دموع رحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد دمعت عيناها أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم، كانت تدمع العين الثاني ويقول إنها رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. كيف مشكل؟ ولذلك كان النصوص على إبراهيم وولده رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذا سر، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، نقول مش كذا شبه، لا نتضجر، لا نعترض على قضاء الله وقدره، لا نعترض على قسمة البدء سبحانه وتعالى، ما نقولش على شيء بدلنا عنده وعلى شيء كذا وكذا، هذا كلام المشركين أهدى لا أبدا أبدا، لا عرض. إذا قلنا تترك النياحة، النياحة إخطاء من أمر الجاهلية، النياحة والأموال، الأمور التي بقيت من أمر الجاهلية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال تبقى أربع في أمتي من أمر الجاهلية. منها النياحة على الأموال، النياحة على الأموال، ويموت واحد تعالي يوم السوق، وكيف الناس أكثر من ذلك ماذا يفعلون؟ يأتون بالنائحة، يأتون بالنائحة في جيب النساء يخلصون بجنوحهم، يخلصون روحهم وعينهم ويبكي وكذا. وكان سبحان الله ناس هما كان قبل ما يبكي يبكي على جوع عند بعض الخرج يروح يجيب نائحة، تبكي باش يجيب لمحل زين على الإنسان هذا اللي مات.